يا رب هو

Thank you.

أفمن هذا

جاءهم ولقد جاءهم

Oh, no. اكبر علينا كلنا. الله اكبر حياه القران الجميله التي بدات. فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا آية Thank you.